لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. هذا الباب 21 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم معنى لا إله إلا الله، يعلمهم أن يحرصوا على فهم هذه الكلمة والتطبيق العملي لهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجه العبادة أبدا إلا إلى الله، لا يوجهها إلى غير الله، وأن هذه العبادة لا تكون إلا مشروعة على لسان النبي صلى الله وسلامه عليه. وهذه معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أعبد إلا الله ولا أعبده إلا عن طريق رسالة محمد صلى الله وسلامه عليه، هو الذي يعلمني ما الذي يرضي الله فأفعله وما الذي يغضب الله فأجتنبه. يقول هنا: ما جاء في حمايته جناب التوحيد، أي جانب التوحيد، وما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي طريق توقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدها، كما ستأتي في أحاديث كثيرة أنه ما كان يسكت أبدا على خطأ يقع فيه البعض في مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد، مسائل الأم، حتى ولو كان غضبان صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان حزينا صلى الله وسلامه عليه، لابد وأن يبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي تقوله خطأ، وأنه لا ينبغي كذا ولا يكون كذا، وستأتي أحاديث في هذا المعنى. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه عليه. هذا وصف عظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، منكم، من البشر، ليس من غير البشر، لا هو من الملائكة ولا هو من الجان ولا هو من شيء، لا، هو منكم، من أنفسكم. ولذلك الإنسان يأنس بمثله. آدم وهو في الجنة أراد الله عز وجل أن يؤنسه، الجنة فيها الملائكة وفيها النعيم وفيها السرور وفيها، ولكن احتاج من يؤنسه، من يؤنسه؟ فخلق له من ضلعه حواء حتى تكون منه، فيأنس إليها آدم عليه الصلاة والسلام. كذلك البشر، يأنس البشري للبشري. لو جعل الرسول من الجن كان يحصل نفرة بين البشر وبينهم، لو كان من الملائكة كان الناس يخافوا من الملائكة، ولكن الله عز وجل جعله بشرا. ويقول لنا: لو فرضنا أن جعلناه ملكا من ملائكة لجعلناه بشرا، كنا خليناه رجلا مثلكم ولا لبسنا عليه ما يلبسون. فعلى ذلك الإنسان لا يركن إلا من يكون مثله في الإنسانية. لو كان من غير جنس كان ممكن يقول له: لا أنت مزاي، أنت حاجة تانية، أنت تتحمل لنا ما تحملوش، أنت كذا، لكن هو بشر منكم صلوات الله وسلامه عليه، من أنفسكم، مش غريب عنكم، مش واحد تاني من بعيد، ما هواش من بلد تانية، ما جاب لكمش رسول لبلاد العرب من بلد أخرى، ولكن منكم، حتى تعرفوا صدقه وتعرفوا أمانته وتعرف هذا الرسول الكريم ما الذي دعاكم إليه قبل ذلك، ما الذي يدعوكم إليه الآن؟ هل في يوم من الأيام طلب منكم أن تجعلونه ملكا عليكم؟ ما حصلش هذا الشيء. هل في يوم من الأيام طلب أموالكم؟ لم يطلب أموالكم صلوات الله وسلامه. كان في أي قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام رؤوفا بهم، رحيما بهم، يصل الرحيم، يصل الأقارب، ويفعل الخير، ويعين على المعروف، ويفعل ويفعل، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أنفسه منهم. ولذلك كان يلقب قبل الرسالة بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. كفار قريش كانوا يطلقون ذلك عليه، الصادق الأمين، ويرضون بحكمه عليه الصلاة والسلام قبل ما يبعث صلوات الله وسلامه عليه. فربنا يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه صلوات الله وسلامه عليه عنتكم، مشقتكم، إذا جاءكم شيء شديد عليكم لا تصعبوا عليه، يريد بكم اللطف، يريد بكم الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كيف يكون هو في غاية الشفقة بكم وأنتم تكونون في غاية المشقة عليه وغاية الإزاء له صلوات الله وسلامه عليه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يحسن إليكم ويشفق عليكم وأنتم تكيلون له على إحسانه بعدم الإحسان بل بالإساءة المبالغ فيها. ولذلك وصل الأمر يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني راعوا، إذا ما رأيتوش أي حاجة من الحاجات الإنسانية، المروءة، الشهامة، طب راعوا أني أقربكم، أني بيني وبينكم رحم. قل لا أسأل، ما أطلبش منكم مال، أنا أبلغ رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى ولا إكراها في الدين، ولكن اسمعوا الذي أقوله، لا تردوا بهذا الرد السخيف من هؤلاء. حتى إن أبا لهب كان يسير وراءه في الطريق، كل ما يمشي في مكان يحدفه بالطوب ويقول كذاب، هذا كذاب، كل ما النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى شيء وهو عمه، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ردهم في غاية الجفاء وفي غاية التنفير للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى. فربنا سبحانه يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه أنك تعنته، أنه يشق عليكم في مشقة. لما جاء ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم وكان خرج لأهل الطائف بعدما أزاه أهل مكة أشد الأذى، ساب مكة وراح للطائف يدعو أهل الطائف، وصل لأهل الطائف كانوا محضرين الغلمان بتاعهم والعبيد وقفل له صفين حدفوه بالطوب صلى الله عليه وسلم، لغاية ما أدموا قدميه، أدموا يعني الدم نزل على قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وهو يشكو إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى ويقول لربه سبحانه إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذا كان أنت المهم ما تتغضبش علي يا رب، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن رحمتك هي أوسع لي، رحمة الله أوسع. فيأتيه ملك الجبال وهو في هذا الموقف العصيب الصعب، ملك الجبال عايز إيه يا محمد؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبل مكة هذا وجبل أدمرها فوق دماغهم، أقتلهم لك كلهم الآن إذا حبيت هذا الشيء. الإنسان في وقت النرفزة وقت الغضب أحمل، هل فعل ذلك؟ أبدا، عزيز عليه ما عنتم، لا لا ما يحبش لكم شيء، يقول لا، ولكن أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا أتمنى من الله إذا كانوا هم مش هيدخلوا في الإيمان يجي عيالهم يدخلوا في الإيمان، يا لسه هتستنى لما عيالهم يجوا يدخلوا في الإيمان وهم بيؤذوك؟ انظر إلى الحنان منه صلى الله عليه وسلم وإلى الرحمة وإلى إنه لا مش عايز يشق عليهم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص يدخلكم الجنة مش عايزكم تدخلوا النار، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رأفته ورحمته وشفقته أعظم ما تكون بمؤمن، فهو حريص على الجميع أن ينقذهم من النار، وبالمؤمنين خاصة طبعا، لما يكون حريصا على المؤمنين يكون حريص على مين؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، ربنا يقول لنبي صلى الله عليه وسلم إذا أعرضوا عنك لم يسمعوا لم يستجيبوا لك فقل حسبي الله، يعلمه أن ثق في الله سبحانه، الله كافيك، لن يقدر لك على شيء، أنت توكلت على الله والله يكفيه، قل حسب، هذه كلمة جميلة وعظيمة لو يفهم الإنسان معناها، الكلمة التي قالها إبراهيم وهو يلقى في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وقالها المؤمنون لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي، حسبي معنى كافيني، يكفيني، حسب معنى حسبك كذا، كفاك كذا، فتقول الذي يكفيني الله، بس مش عايز حد تاني مع الله، الله فقط، حسبي الله، يكفيني من كل شر، يكفيني كيد الكائدين، يكفيني ظلم الظالمين، يكفيني أمر الدنيا وأمر الآخرة إن أحسنت التوكل عليه. فقل حسبي الله لا إله إلا هو. الله يكفيني بهذه ربوبيته سبحانه تبارك وتعالى، أنه رب يكفي عباده، يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء وينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعقب على الربوبية بإيه؟ بالألوهية، عليه توكلت سبحانه تبارك وتعالى. قل حسبي الله لا إله إلا هو، هو معبودي فقط، لا أعبد أحدا سواه، عليه أتوكل، عليه أعتمد، منه أطلب العون فقط. هذا دين الإسلام الذي فيه حسن التوكل على الله، اللي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يلقى في النار ويأتيه جبريل يقول لك إلي حاجة، عايز مني حاجة، وهو يلقى في النار يتحدف في النار، اللي خد بإيدي طلعني من النار، طلعني السماء، أما إليك فلا، حاجتي إلى الله سبحانه وتبارك. الله يكفيني، قال حسبي الله ونعم الوكيل. فإذا بالله يكفي أجمل وأعظم الكفاية. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إذا بالنار تكون جنة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بردا وسلاما، يدوبك حرقت القيود بتاعت الحبال اللي متكتف بها إبراهيم وألقي في النار اتحرق، صار ما فيش لا حبال ولا غيره، قاعد في النار في جنة بستان، ينظرون إليهم لا يطيقون أن يقربوا من النار، هي جحيم عليهم، أما على إبراهيم فهي برد وسلام صلوات الله وسلامه. هذا حسن التوكل على الله سبحانه الذي يعلمنا في هذه الآية وفي غيرها، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. العرش، عرش الله الذي يستوي عليه ربنا سبحانه تبارك، أعظم مخلوقات الله عز وجل عرشه، الذي خلق العرش العظيم الذي ذكر لنا في الحديث أن السماوات والأراضين كلها على بعضها بجوار كرسي الله عز وجل كحلقة في فلا، الكرسي بجوار عرش الله سبحانه كحلقة في فلا، وهنا العرش أعظم المخلوقات التي خلقها الله، فلذلك لما يذكر يقول العرش العظيم، ربنا ربه، إذا عرفنا مدى عظمة العرش الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وهو مستغن عن العرش وما دونه، استوى على العرش وهو فوقه سبحانه تبارك وتعالى ومستغن عن هذا العرش، فإذا ذكر العرش العظيم يعني اللي خلق العرش العظيم سبحانه تبارك وتعالى لا يقدر أن يمنع هؤلاء الكفار، لا يمنع أن يكيد لهم، إن كيدي متين، يكيد لهم سبحانه، ولكن اصبر وتوكل على الله حتى يأتي النصر من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الدين العظيم الذي نبينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ويذكر لنا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية يعني بالدين، دين الاستقامة، استقيموا على طريق الله عز وجل، هذا الحنيفية، إن أترك كل طرق الضلالة وامشي في طريق الله، احنف يعني مل عن هذه الطرق التي فيها الضلال إلى طريق الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحنيفية السمحة السهلة، دين الله يسر، ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا ويسروا، واستعينوا بإيه؟ يقول بالغدوة وشيء من الدلجة. المعنى منه من كلامه صلى الله عليه وسلم الدين دين سهل، ودين ما فيش في مشقة، لا تشق على نفسك بأشياء، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يشاد الدين هذا مش شد، إنسان بيشد الحبل والتاني بيشد قصاده، هتشد إيه فيها؟ تمسك بحبل الله سبحانه، ولكن لا تحاول إنك كل حاجة في الدين هعملها يصعب عليك جدا، كل الفرائض مأمور بها، كل السنن لا يصعب عليك تفعل كل السنن، افعل ما تطيق، افعل ما تطيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوم أياما من الأسبوع فتتعلم، خذ منها ما تطيقه أنت، هو صام الاثنين والخميس، صام في أيام سبت وحد واثنين، أيام تانية ثلاث وأربع وخميس، قلما كان يوم الجمعة إلا صائما عليه الصلاة والسلام، كان يصوم 13 و14 و15، كان يصوم شهر شعبان كله أو أكثره، يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، يأمر بصيام 6 أيام من شوال. هذا كثير. لما يجي إنسان طب حعمل كل هذا، يشق عليك يشق عليك. فالدين يقول لك خذ ما تيسر لك. يبقى في أمر النوافل خذ المتيسر عليه، لا تضيع شيء قصاد شيء آخر. يبقى هنا المهم هات الفريضة وخذ من النوافل ما تقدر عليها. لكن المغالبة إن حقوم الليل كله لا لا تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم كان الله سبحانه تبارك وتعالى يجعله يطيق ذلك، أنت لا تقدر. إذا قدرت أياما لن تقدر باقي الأيام، يبقى خذ من الدين ما تطيقه. فيقول لك سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا. التسديد كما ذكرنا قبل ذلك، تسديد السهم، تنشيط المعنى في العمل، سدد في العمل. طيب ما وصلتش قارب، يبقى في النهاية نيتك حسنة، وصلت ما وصلتش برضو لك الأجر فيها. لذلك يقول لنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. أصاب له أجران، أخطأ له أجر. أيوه له أجر، ليه؟ لأنه اجتهد، هو من أهل الاجتهاد، هو تعلم، ومش كل إنسان ممكن يخطئ. فهذا قارب سدد حاول، ما وصلش الله عز وجل لا يضيع له أجره، لا يضيع أجره. فكذلك كل إنسان مؤمن يسدد ويقارب، ويقول لك أبشر بأنك تسدد وتقارب، لك البشارة من الله عز وجل، لك الجنة إن شاء الله. ولكن استعينوا بالغدوة والروحة، كأن الإنسان وهو مسافر بيعمل إيه؟ يقوم بدري الصبح ويمشي، أما يجي عليه الحر الشديد يقوم يستريح شوي، يقوم على وقت الرواح يستعين شوي على قطع شيء من السفر وشيء من الدلجة. الدلجة سهل على الإنسان إن يدري فيها بالليل. فيقول لك كذلك وأنت في عملك، تعبت استريح استعن، زي ما المسافر بيعمل عشان ما ينقطعش، أنت كذلك في سفرك للآخر. الجامع بين الفرع والأصل هذا إيه؟ أنه سفر. السفر استعين بشيء من الدلجة والروحة، وشيء من الغدوة والروحة والدلجة. كذلك سفر الآخرة استعن عليه، استريح شوية وتعب شوية، استريح شوية وتعب شوية. إن المنبتة لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى. الإنسان اللي ركب الحصان بتاعه عايد يجري من بلد لبلد، يجري يجري يجري، ما بيريحش الحصان بتاعه، بيأكلوش، ما بيعملوش، عايز يوصل، انكسر الحصان وقع، لا قطع الأرض بتاعته ولا الظهر بتاعه أبقى يركب ويكمل. يقول لك كذلك أنت في طريقك إلى الله سبحانه لا تجري سريعا بحيث أنك عايز تعمل كل حاجة مرة واحدة، ولكن شيئا فشيئا. إن هذا الدين يسر. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.